هذا يسأل يقول: في هذا العصر تكلم بعض مدعي العلم أن في صحيح البخاري ومسلم أحاديث غير صحيحة، فهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، الكتابان عظيمان وصحيحان، وتلقاهما الأمة بالقبول، تلقاهما أهل العلم بالقبول والتسليم، فهما كتابان عظيمان وصحيحان، سوى ألفاظ يسيرة قد يحتج عليها بأدلة أخرى من نفس الصحيح، ألفاظ قد يغلط فيها بعض الرواة لكن نفس المتن صحيح، فالأحاديث صحيحة ومتلقاه بالقبول يجب العمل بها، سوى حديث واحد فيما أعلم فهو وقع في صحيح مسلم ووقع في بعض الغلط، ليس كله غلط ولكن وقع في بعض الغلط، وهو أن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله التربة يوم السبت ثم عدد فجعل الخلق في سبعة أيام من السبت إلى الجمعة، وقد حكم العلماء على أنه وهم بعض الرواة، وإنما هو عن كعب الأحبار ليس عن أبي هريرة، ولكنه عن كعب الأحبار فغلط كعب في ذلك، هذا وهم في رفعه وإنما هو من كلام كعب الأحبار، ووهم فيه بعض الرواة، هذا وقع في صحيح مسلم وعلم عدم صحة مثله مما دل عليه كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم من الله خلق الخلق في ستة أيام لا في سبعة أيام، فوقعت غلطة في ذكر أن خلق التوبة يوم السبت، والصواب أن أول الخلق كان في يوم الأحد وانتهى في يوم الجمعة ستة أيام، فلا أعلم شيئا حكم عليه بعدم الصحة سوى هذا الحديث، هناك ألفاظ أخرى وقعت في صحيح مسلم لكن لا في أصل الحديث بل في بعض الألفاظ، في مثل ما في صلاة الكسوف أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في بعض ركع في بعض ركع في بعض الركعات ثلاث ركوعات أو أربع ركوعات، هذا حكم البخاري وجماعة بأنه وهم، والصواب أنه إنما ركع ركوعين في كل ركعة، ولكن هذا ليس أمر مجمع عليه بل محل خلاف بين أهل العلم في هل صح ذكر الركعات الثلاث والأربع أم لا، وهذا وقع في صحيح مسلم رحمه الله، فالحاصل أن هذان الكتابين صحيحان في الجملة متلقيان بالقبول، وليس فيهما حديث باطل مجمع عليه سوى حديث أبي هريرة الذي ذكرت لكم، وهو ما وقع فيه من غلط عد الأيام فقط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.